إذا صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نسخ، ومع هذا فإننا لا نحفظ إلا مثالا واحدا من قوله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله: الصحيح أن السنة تنسخ القرآن، السنة تنسخ القرآن، وليس هناك مثال إلا مثال واحد، والمثال هذا أيضا الحديث لم يكن ثابتا فيه. لكن يقول الشيخ أن يعني عمل الصحابة دل على صحة هذا الحديث، وله لم يثبت، وهو قوله جل وعلا: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. المفسرون مختلفون بهذه الآية، منهم من قال هذه في الزنا، واضح ولا لا؟ ومنهم من قال هذه في اللواط وليست في الزنا، لأن قوله واللذان الاسم الموصول هنا يعود لأي شيء؟ ها، لمذكر، مذكر ومذكر، اللذان لمذكرين، واضح ولا لا؟ فكان في أول أمر في القرآن الذي يفعل اللواط يؤذى، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الفاعل والمفعول به. طيب الآن السنة نسخت القرآن أو ما نسخت؟ ها، نسخت، لكن من شروط نسخ السنة أن تكون ثابتة، كل حديث صحيح. الحديث هذا ليس بثابت، اقتلوا الفاعل والمفعول به، من العلماء من ضعفه، وإذا كان ضعيف ما استقام لنا المثال، واضح ولا؟ لكن يقول الشيخ: إجماع الصحابة على قتل من عمل عمل قوم لوط هذا يدل على أن الحديث صحيح، عمل الصحابة به، فالصحابة أجمعوا على قتله، أجمعوا، لكن اختلفوا في طريقة القتل، واضح ما واضح؟ طيب، قال: ومع هذا فإننا، ايش معنى ومع هذا؟ ايش يقصد؟ ها، ومع هذا يعني مع ترجيحنا. الشيخ يقول: الراجح ان السنه تنسخ القران، واضح ولا؟ يقول: ومع هذا الترجيح، مع اننا رجحنا ما وجدنا مثال، ما في مثال، لكن عقلا ان السنه تنسخ، لان السنه حكم شرعي، فاذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما المانع ان يكون ناسخا؟ فكما ان السنه تنسخ السنه، اذا السنه تنسخ القران. لكن يقول: لو وجدت عملنا به، ما وجدنا إلا هذا المثال، إلا هذا المثال. نعم. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. هذا في الذكرين يأتيان الفاحشة فيما بينهما وهو الله، أمر الله أن نؤذيهما وأنهما إذا تابا وأصلحا فإننا نعرض عنهما. ثم جاء من في الحاشية يقول: أخرجه عبد الرزاق وأحمد إلى آخره، ثم قال: كلهم من حديث ابن عباس وصححه الحاكم وافقه الذهبي وهو معلول وله شواهد ضعيفة، فالحديث غير قوي. نعم. لكن هذا الحديث لا يتحقق فيه شرط. وش الشرط الذي قال الشيخ؟ ما هو بشرط أن يكون الحديث صحيح، تكون السنة ثابتة فتنسخ القرآن. نعم. هذا الناظم الامريطي يقول: عكسه الصواب. ما الذي عكسه؟ ان القران ينسخ السنه، هذا عكسه، ان القران ينسخ السنه. فيقول: الصواب ان القران ينسخ السنه وليست السنه تنسخ القران. نعم. اي ان نسخ السنه بالكتاب هو الصواب، والصواب ان النسخ يكون بالقران وبالسنه تعظيما لبعض، تعظيما مع بعض، لكن يشترط السنه ان تصح الى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ. هذا البيت هو لما قال ان السنه لا تنسخ القران، لماذا قال السنه لا تنسخ القران؟ لان السنه اقل رتبه من القران. طيب السنه مع السنه، يقول: المتواتر ينسخ المتواتر، والمتواتر ينسخ الاحاد، لكن الاحاد لا ينسخ المتواتر. لماذا؟ قال: لان الاحاد اقل رتبه من المتواتر، الأحاد فيها الضعيف والحسن والصحيح، والمتواتر لا صحيح، واضح ولا لا؟ والقول الراجح أننا إذا قلنا أن السنة تنسخ القرآن فمن باب أولى أن نقول إن الأحاد ينسخ المتواتر، لكن بشرط أن يكون الأحاد صحيح، صح ولا لا؟ فحديث إنما الأعمال بالنيات أحاد ما هو بأحاد، أحاد، وهو في البخاري ومسلم. نعم. نعم، ولهذا الذين يفرقون بين المتواتر والأحاد من حيث الحكم ردوا نصوص كثيرة في العقيدة، في العقيدة. لماذا؟ قالوا لأن هذا الحديث أحاد، وفي العقائد لا يستدل بأحاديث الأحاد في العقائد، وهذا ليس بصحيح. فإذا صح الحديث يعمل به حتى ولو كان في باب العقيدة. نعم. هذا الناظم رحمه الله يعني ذكر القول الثاني، يقول الناظم يقول عن نفسه أن القرآن لا ينسخ بالسنة والمتواتر لا ينسخ بالأحد، صح ولا لا؟ ثم ذكر القول الثاني أن هناك من العلم من قال إن الأحد ينسخ المتواتر، صح، لكن يقول المتحتم عكس هذا القول. بعض أهل العلم رحمه الله تعالى إذا رجح قولا أغلظ على المخالف، قال وهذا القول هو الراجح وينبغي أن لا يقال إلا به. طيب لماذا ينبغي لا يقال؟ وهذا القول هو الراجح وهو حتم، هو الصواب. من قال لك أنه حتم؟ والمسألة ظنية، هناك من يخالفك من العلم، لكن هذا رأيه رحمه الله تعالى. واختار قوم عكسه حتم يعني لا ينسخ المتواتر بالأحاد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في التعارض بين الأدلة والترجيح. أولا ينبغي أن نعلم أن قول المصنف هنا باب في التعارض، الأدلة لا يمكن أن يكون فيها تعارض، لا يمكن، لأنها من حكيم خبير. لكن إذا ظهر التعارض فإنما التعارض في فهم المكلف، في فهم المجتهد. ولهذا الأحسن أن لا نقول نصوص متعارضة، لا، نقول نصوص ظاهرها التعارض، نقول هذه النصوص ظاهرها التعارض، لأنها هي في الأصل ليست متعارضة. لا يمكن أن الآية تعارض آية أو حديث يعارض آية، صح ولا لا؟ نعم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى عند حديث البقر، البقر لحومها داء وألبانها لحومها ألبانها داء ولحومها شفاء، ها، ألبانها أيوة دواء ولحومها داء، إيه ألبانها دواء ولحومها داء. الحديث هذا من يصححه؟ الألباني رحمه الله تعالى صحيح. شيخنا ماذا يقول؟ يقول إذا رأيت من يصحح هذا الحديث فلفه واضرب به وجهه، وهو لا يقصد الألباني رحمه الله تعالى، لكن يقصد أن يبين أن الحديث إذا خالف القرآن وخالف الأصول الشرعية لا عبرة به ولا يمكن يكون صحيحا، إذ أن البقرة في الهدي والأضحية فكيف تكون داء؟ لا يمكن أن يشرع الله جل وعلا شيئا يتقرب به إلى الله بذبحه ولحمه وهو داء، هذا لا يمكن. فيقول هذا الحديث لا تنظر إليه، لا تبحث إنه صحيح، أعرض عنه، يقول لا يمكن يكون صحيح. واضح ولا لا؟ مع أن بعض العلم صححه نظرا إلى اتصال سنده، وقد يغفل عن مخالفته لأصول الشريعة، واضح ولا لا؟ فنقول النصوص لا يمكن أن تكون متعارضة، لكن يكون النص ظاهره التعارض في نظرك أنت. طيب إذا كان النصوص في ظاهرها التعارض، ماذا نصنع؟ عندنا كم مرتبة؟ أربع مراتب. المرتبة الأولى الجمع، لا بد من الجمع، لا يجوز أن نادى عن الجمع إلا إذا تعذر، فإذا تعذر الجمع النسخ، والنسخ لابد من معرفة المتقدم المتأخر. طيب تعذر النسخ ننتقل إلى الترجيح، نرجح أحدهما بقرائن ومرجحات، وسيأتي له أمثلة إن شاء الله معنا. الرابع تعذر الجمع، تعذر النسخ، تعذر الترجيح، التوقف حتى يتضح العمل به. نعم. يعني تعارض النطقين، المرض من النطقين النصين، النصان يتعارضان، النصوص المتعارضة تنقسم إلى كم قسم؟ إلى أربع أقسام. يعني إما أن يتعارض عام مع عام، أو خاص مع خاص، أو عام مع خاص، أو عام من وجه وخاص من وجه. كم هذه؟ أربعة. لا تأخذ عن هذه الأقسام الأربعة. ولهذا قال نعم. قوله رحمه الله تعارض النطقين المراد به الكتاب والسنة، لأن القرآن كلام الله، وقد قال الله عنه هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. المراد بالكتاب في الآية القرآن، والسنة نطق النبي صلى الله عليه وسلم. تقول رحمه الله التعارض يأتي على أربعة أقسام، بينها بفضله إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه الله. هذه الأربعة هم عموم أو خصوص، يعني عام مع عام أو خاص مع خاص، هذا كم؟ هذا اثنان. أو كل نطق فيه وصف منهما، يعني كل نص فيه وصف، يعني عام مع خاص، عام مع خاص. أو فيه كل منهما، يعني هذا عام من وجه وخاص من وجه، والنص الآخر عام من وجه وخاص من وجه آخر. أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر، وصف العام ووصف الخاص ظهر في النصوص، فماذا نصنع؟ إذن النصوص كم قسم الذي ظهر التعارض؟ أربعة. القسم الأول عام مع عام، بدنا نأخذ أمثلة لم يذكرها الشيخ هنا لكني أتيت بها لأجل يتضح. طيب عام مع عام، قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ، هذا عام ولا مو بعام؟ عام صحيح مسلم، أيما إهاب دبغ. طيب حديث آخر عام، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، عام ولا مو بعام؟ طيب هذه مشكلة. عندنا عام الإهاب الجلد، أي جلد يدبغ يطهر، والعام الآخر أي جلد لا يطهر دبغ أو لم يدبغ، إذن هذا عام وهذا عام، صح ولا لا؟ طيب لابد من الجمع بينهما، لابد من الجمع بينهما. جمع بينهما بعض أهل العلم، كيف جمع؟ قال الإهاب الجلد قبل الدبغ، الإهاب الجلد قبل الدبغ، وبعد الدبغ يسمى جلد، بعد الدبغ يسمى جلد. إذن الآن جمع بينهما، جمع خلاص انتهينا، أنتم معي؟ ها المثال واضح، أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا عام، أي جلد. الحديث الثاني لا تنتفع من الميتة بإهاب، لا تنتفعونها بأي جلد دبغ أو لم يدبغ، عام. جمع بينهما أن الإهاب قبل الدبغ والجلد بعد الدبغ، لقوله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورة، دباغ جلودهم فسماه جلد. إذن هذا هو الجمع، هذا عام مع عام. طيب عندنا خاص مع خاص، عندنا خاص مع خاص، واضح لا؟ حديث جابر طاف النبي صلى الله عليه وسلم في مكة طواف الإفاضة ثم صلى بمكة الظهر، حديث ابن عمر صلى بمنى الظهر، خاص مع خاص متعارضة، واضح لا؟ المرحلة الأولى ما هي؟ الجمع، لا بد أن نجمع بينهما. جمع بينهما بأي شيء؟ ها، جمع بينهما بأنه صلى الظهر مكة وأعاده في منى، واضح لا؟ إذا أخذنا مثال في العام مع العام والخاص مع الخاص، واضح لا؟ القسم الثالث عام مع خاص، القسم الثالث عام مع خاص، واضح لا؟ عام عارضه نص خاص، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا عام. أي سارق لو يسرق ريال، لو يسرق نصف ريال، لو يسرق حللة، السارق عموما يقطع، هذا عام صح؟ الخاص لا قطع في أقل من ثلاثة دراهم، لا قطع في أقل من ثلاثة دراهم. إذن العام والخاص ماذا نعمل؟ ها، نحمل العام الخاص، العام مع العام الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف، الخاص مع الخاص الجمع أو النسخ أو الترجيح أو التوقف إذا تعذر، العام مع الخاص وهو القسم الثالث نحمل العام الخاص. نقول عموم قطع السارق في الآية مخصص بالنصاب، نصاب السرقة، وهو ثلاث دراهم، هل واضح ولا لا؟ طيب بقي عندنا القسم الرابع، ما هو؟ عام، لا في باقي عندنا حديث، باقي عندنا حديث ميمونة، حديث ميمونة هذا خاص ما خاص، حديث ميمونة خاص ما خاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، حديث ابن عباس، حديث ميمونة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حلال، تعرض عندنا خاص ما خاص، صح ولا لا؟ هنا الجمع لا يمكن، هل ممكن نجمع؟ لا يمكن نجمع. ننتقل درجة الثانية، النسخ لا، لا يمكن، ما نعرف التاريخ ولا يمكن يكون النسخ بهذه. ننتقل لمرحلة الثالثة وهو الترجيح، ها، نرجح أنه تزوجها وهو حلال وليس وهو محرم. المرجحات أن التي أخبرت أنه حلال ميمونة نفسها، السفير بينهما أخبر بذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح المحرم، هذه كلها مرجحات، فرجحنا أنه تزوجها وهو حلال وليس محرم، واضح ولا لا؟ بقي عندنا القسم الرابع، أن يكون عام من وجه خاص من وجه، أن يكون عام من وجه خاص من وجه، وهذه مثل وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا عام من وجه وخاص من وجه. عام من أي شيء؟ عام في المتوفى عنها زوجها، وخاص في الحامل، واضح ولا لا؟ طيب والذين يتوفون يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا خاص في الوفاة، عام في الحامل وغير الحامل، إذن خاص من وجه وعام من وجه، واضح ولا لا؟ فيحمل عمومه على الخصوص من وجه الآخر، ويحمل عموم النص الآخر على الوجه الخاص من النص الأول، واضح ولا لا؟ ومثله تحية المسجد والنهي، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام من وجه خاص من وجه، انتبهوا، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أين عمومه؟ ها، عموم الصلاة ولا عموم الوقت؟ كيف الصلاة؟ كيف عموم الصلاة؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، الصلاة خاصة ركعتين فقط، إذن عمومش عموم الوقت، أي وقت يدخل، وقت نهي غير وقت نهي، في الصباح في الليل، إذا دخل أحدكم المسجد عام ولا خاص؟ عام من هذا الوجه، أي وقت فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، خاص في الركعتين، واضح أو واضح؟ طيب لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا عام من وجه خاص من وجه، عام في الصلاة خاص في الوقت، لا صلاة بعد العصر هذا عام في الصلاة كلها، فريضة نذر قضاء نفل كل صلاة، لا صلاة بعد العصر هذا عام، وخاص في الوقت، ما هو الوقت؟ من العصر إلى الغروب. إذن تحية المسجد عام من وجه، خاص من وجه، عام في الوقت، خاص في الصلاة. والنهي بعد العصر عام في الصلاة، خاص في الوقت. فماذا نصنع؟ نحمل العموم هنا على الخصوص هنا، فنقول نعم عموم المسجد كل وقت، أي وقت تدخل صل، ونخصصه بالركعتين تحية المسجد. واضح ولا؟ طيب والنهي بعد العصر ها؟ نقول عام، عام في جميع الصلوات، لا تصلي أين في المطلق، لا تصلي، أنتم معي ولا لا؟ لكن خاص بعد العصر وبعد الفجر، فلك أن تصلي بعد الظهر، لك أن تصلي في الضحى إلى آخره. ولهذا قالوا يجوز أن يصلي تحية المسجد وقت النهي. لماذا؟ قالوا لأن عموم الأمر بالتحية ما قيد، ما تمزق هذا العموم على ما هو عليه، وعموم النهي عن الصلاة بعد العصر دخله تخصيص كثير، الجنازة يصلي عليها بعد العصر، صح ولا لا؟ قضاء الصلاة إذا نام عنها يقضيها بعد العصر، صح ولا لا؟ إذا دخل والجماعة قائمة في المسجد وقد صلى العصر يصلي معهم، إذا دخلهم يصلون الفجر وقد صلى يصلي معهم كما ورد. إذن هنا العموم دخله التخصيص، فعموم النهي بعد العصر دخله شيء من التخصيص، وعموم تحية المسجد ما دخلها تخصيص. فنحمل تحية المسجد على العموم في الوقت، ونخصصها بذوات الأسباب، وبعد العصر نحمله على عموم الصلاة، ونخصصه بعد العصر إلى غروب الشمس، وبعد الفجر إلى طلوع الشمس. هذه أمثلة سيذكر الشيخ بعضها، وذكرت لكم بعض الأمثلة التي ما ذكر الشيخ حتى يتضح لنا. تضح لنا. نعم. قال إما عموم، مثل ما ذكر جلد يطرب الدباغ، ونص آخر قال ما لا تستعمله، هذا عام وعام. نعم. زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة، وصلاته بمكة الظهر ومنى. نعم. يعني هذا نص عام وهذا نص خاص، فنحمل العام على الخاص. نعم. عام من وجه، خاص من وجه آخر، والنص الثاني عام من وجه، خاص من وجه آخر، فنحمل عموم النص الثاني على خصوص النص الأول، وعموم النص الأول على خصوص النص الثاني. نعم. هذه أقسام التعارض الأربعة. ثم قال رحمه الله: فالجمع بين ما تعارض هنا بالأولين واجب إن أمكن. هذا الواجب الأول ما هو؟ الجمع قبل كل شيء. نعم. وحيث ما إمكان التوقف ما لم، إذن المرتبة الثانية ما هي؟ النسخ، لأنه قال التوقف ما لم يعلم التاريخ، فيكون النسخ مقدم. نعم. فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. نعم. هذا هذا هذا المرتبة الثالثة، الأولى الجمع، المرتبة الثانية النسخ، المرتبة الثالثة الترجيح، المرتبة الرابعة سيذكرها الناظم التوقف. نعم. يعني المؤلف رحمه الله أنه إذا يعني إذا كان هناك يعني قرائن دلت أنه يقصد أكرم زيد إذا اجتهد، لأنه هنا لا يمكن مرة يقول أكرم زيد ومرة يقول لا تكرم زيد، هذا تعارض، فلا بد أن نجمع بينهم. نعم. وإذا لم يمكن أمين من المتأخر، وإذا لم يمكن فالترجيح، وإن الممكن فالتوقف، وهذا معنى قوله وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل مرافق. ولهذا بعض النصوص، بعض العلماء يجمع بين النصين وبعضهم يرجح، يعني مثلا مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ من العلماء من رجح قال من مس ذكره فليتوضأ فهو ناقض، هذا يعتبر ترجيح، هذا ما عليه الجمهور. ومن العلماء من جمع بينهما كشيخ الإسلام بن تيمية يقول الوضوء مستحب وليس بواجب، ومنهم من جمع بينهما قال مسه للشهوة فيتوضأ وإن بغير شهوة لا يتوضأ كما اختار شيخنا. المهم أن العلماء مختلفين من حيث العمل بالنصوص، إما الجمع أو الترجيح. المهم أنه لا بد أن يعمل بالنصين، إما عن طريق الجامع أو يرجع أحدهم على الآخر أو النسخ إلى آخره. وحيث لا إمكان، وحيث لا إمكان فتوقفه ما لم يكن تاريخ كل مرافق، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. إذا علم التاريخ فالثاني ناسخ، إذا علم التاريخ فالثاني ناسخ للأول، ناسخ للأول. مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من لم يجد الإزار، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، وفي عرفة من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع. هذا التاريخ معلوم قطعا لأن الحديث الثاني قاله في عرفة والحديث الأول قاله في المدينة وهو متأخر، فنحمل نجعل الثاني ناسخ والأول منسوخ. نعم. هذا عاد القسم الرابع، وهو أن يكون عام من وجه خاص من وجه، فيخصص عموم هذا بخصوص هذا وعموم الآخر بخصوص الأول، وسيأتي صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.